بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. كلامنا معكم مع الآيات الأولى من سورة البقرة. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التعريف بهذه السورة، ثم عن الآية الأولى منها وهي ألف لام ميم، وكان كلامنا على الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. الآن كلام من صفحة 79 وما بعدها، الآية الثانية وما بعدها. قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في هذه الآية إشارة إلى الكتاب وهو القرآن الكريم. أخبر الله في هذه الآية أن الكتاب أي القرآن لا ريب فيه، لا شك فيه، وأن هذا القرآن هدى للمتقين. هذا هو يعني موضوع الآية. تربطها مع الآية السابقة ألف لام ميم حتى ترى الحقيقة، ترى فيها إشارة إلى هذا القرآن المكون من هذه الأحرف، من هذه الأحرف. إحنا لما عرضنا الأسبوع الماضي اللي ما عرض مش متذكر، لما عرضنا ألف لام ميم، لا أعتقد ما تكلمناش عنها، مش ما تكلمناش. نعم، الحقيقة الراجح، الراجح أن ألف لام ميم كلمة مستقلة، آية مستقلة وكلمة مستقلة، والراجح في إعرابها أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألف لام ميم. لما أقول لك الراجح معناه في كلام كثير عند العلماء، أنا بعطيك الزبدة ما بخش بثلاثيات، إن هنا جملة محكية خبر مبتدأ ومحذوف تقديره هذه ألف لام ميم. وهذا معنى إيش؟ أن القرآن مكون من هذه الحروف وأشباهها. لما قال لك هذه ألف لام ميم حروف وأشباهها، طبعا كيف صارت خبر ألف لام؟ كيف تعربها خبر؟ الخبر لازم يكون مرفوع، مرفوع. فماذا تقول فيها؟ قال هذه جملة محكية على الحكاية، على الحكاية. والحكاية في النحو هي أن تبقى الجملة أو الكلمة على حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا، أمام حكاية حالة واحدة. اليوم تحملوا معيش عشان وقفت مع ألف لام ميم، وبعدين يعني ما نحكيش على الحكاية عشان أعرف كيف بس إعراب الآية. الجملة المحكية أن تبقى الجملة على حالة واحدة، لأنه ألف لام ميم ثلاث كلمات مش كلمة واحدة، ألف لام ميم أصبحت جملة، فهي في محل وفي خبر عن الحكاية. مثلا لما تقول لي في شاعر جاهلي اسمه تأبط شروا، هو اسمه مش تأبط شروا، هو اسمه ثابت، أما هو لقبه تأبط شروا. كيف قصته؟ انه كان حاط افعى تحت كمه تحت ابطه، وبعدين جاء على ناس قالوا شو معك؟ قالوا والله معي حية. قالوا تأبط شروان، فانه فعله مفروض. نسي الناس اسمه الحقيقي، صاروا يقولوا قال تأبط شروان محكية فاعل، رأيت تأبط شروان مفعول به، سلمت على تأبط شروان صار مجرور، هاي معنى محكية تبقى على حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا. هنا ألف لام ميم محكية، هذه ألف لام ميم خبر. قرأت شو بتقول بين قوسين ألف لام ميم صرف مفعول به، نظرت في بين قوسين ألف لام ميم صارت مجرورة، مجرورة. هذا اسم علم الحكاية، أن تبقى الجملة على حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا. هنا ألف لام ميم الراجح فيها كما قلنا خبر مبتدا محذوف تقديره هذه ألف لام ميم. الآن الآية الثانية اللي معنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلمنا الإمام ابن كثير على ذلك هل معنى هذا أو معنى ذلك، وذكر الخلافات والأقوال في هذا موضعنا في صفحة 80 وما بعدها. يهمنا هنا على أن الراجح في الأقوال هذه، أخي الكريم أنا الآن معك مع ابن كثير الآن إحنا نشان إحنا وياكم صرتوا تقروها تفهموها، يعني لن نفعلها كلها بالتفصيل هنا في القاعة لأن العبارة مفهومة والفكرة واضحة. نذكر الراجح هنا عند ابن كثير ونتجاوز إلى أمور أخرى غير مذكورة في تفسير ابن كثير حتى نأخذ بعض الإشارات والدلالات. حقيقة نريد نحن أن نأخذ عندنا هذا عبارة عن مدخل، كلام هنا ابن كثير مدخل نزيل عليه بعض المعاني إن شاء الله في تدبر الآية الكريمة نفسها حتى نأخذ فائدة زيادة على ما في الكتاب. فأنصح الحقيقة أنك أنت تقرأ قبل المحاضرة أو بعد المحاضرة اللي احنا تجاوزناه وقفزنا عن نقرأ لوحدك عندي من كثير بلاش أعيده مرة ثانية. أذكر راجح وظلنا شين فيها، ذلك فيها خلاف هل اسم إشارة للقريب أو اسم إشارة للبعيد، الراجح عنها اسم إشارة للبعيد، اسم إشارة للبعيد. ذلك في محل رفع مبتدأ، طبعا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. أين الخبر؟ لا تقول الكتاب خبر، الراجح لا، برضو الراجح لا. ذلك مبتدأ خبره محذوف تقديره ذلك القرآن، ربط مع اللي قبلها كيف صارت هذه ألف لام ميم ذلك القرآن، صار جملتين جملتين. الجملة الثالثة وين؟ الكتاب لا ريب فيه، الكتاب مبتدأ جملة ثالثة ولا ريب فيه محل رفع خبر. لاحظ معي أنا عملت من الآية ثلاث جمل، وعشان تتابعوا معنا أيها الشباب تابعوا واستفيدوا فائدة طيبة إن شاء الله. القرآن عليكم السلام، القرآن معجز في ذكره لما يذكر الجملة ومعجز في حذفه لما يحذف الجملة، لما يحذفها كما بيكون مقصود. أما أقول لك ألف لام ميم مبتدأ وذلك خبر والكتاب بدل، ضيعتها جملة واحدة صارت. لكن كيف إن أنا أطلع منها ثلاث جمل؟ هذه ألف لام ميم خلصت، ذلك القرآن خلصت، الكتاب لا ريب فيه جملة ثالثة، صار عندك جمال أكثر ودلالة أهم. إيش معنى هذا؟ يريد القرآن أن يخبرنا أن هذه ألف لام ميم حروف قرآنية، حروف قرآنية كما قلنا في الأسبوع الماضي تثبت من هذا القرآن كلام الله. ثم يخبرنا ذلك الكتاب ذلك القرآن جملة جديدة، إنه ألف لام ميم وأمثالها هي التي صيغ منها هذا القرآن. فلما قال هذه ألف لام ميم ذلك القرآن خلص، فعرفنا المادة التي ركب منها هذا القرآن وهي ألف لام ميم وأشباه وأمثالها حروف الهجائية المعروفة. لاحظ معي هنا تكلم عن حروف القرآن ثم تكلم عن مادة هذا القرآن، وبعدين ماذا قال؟ الكتاب لا ريب فيه. إيش معناها؟ عن مصدر هذا القرآن، مادته ألف لام ميم، طبيعته قرآن، مصدره من عند الله. فمشى معك خطوة خطوة، هذا هو المقصود من خلال هذه الجملة. خلصناها. إذن هذه ألف لام ميم إشارة إلى صياغة القرآن أو حروف القرآن، ذلك الكتاب ذلك القرآن إشارة إلى طبيعة هذا القرآن أنه قرآن، الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى مصدر القرآن أنه من عند الله تعالى. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب قبل هذا حكمة الإشارة بالبعيد ذلك، لماذا قال ذلك؟ البعد، الحقيقة فيه حكمتين ممكنتين. هذا الكتاب، هو لو قال هذا الكتاب كلام صح، مصحف معك بينك وبين 10 سنتي بس أمامك بيدك. فلما قال ذلك أشار نشير إلى أمرين. الحكمة الأولى وهي الإشارة إلى مصدر هذا القرآن، مصدره من وين؟ من عند الله، من عند الله. وهذا رد على الكفار الذين كانوا يقولون إن هذا القرآن من تأليف محمد عليه السلام أو تأليف الشياطين أو يعلموه للناس الآخرين، فكانوا يقولوا مصدره قريب، مصدره قريب. قالهم لا، مصدره بعيد ذلك، مصدره من عند الله. ففي هذا إشارة إلى مصدره أنه من عند الله، بعد، البعد. هذه واحدة. الحكمة الثانية وهي هنا الإشارة للبعيد لتكريم هذا القرآن، تكريمه، تشريفه، علو منزلته، فأراد أن يذكر أنه في مركز عالي، مركز بعيد مكرم معزز. ومعنى هذا أنك أنت لا تعتدي على هذا القرآن، ما تحطي يعني بجنبك عشان تعتدي عليه، انظر له دائما نظرة تكريم وتقديس، أن يكون بعيدا عن العبث، لا تعبث فيه، لا تلعب فيه، خلي بينك وبينه يعني بعد في الاحترام. عليكم السلام. الاحترام والتكريم لهذا القرآن. فما قال هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب. لاحظ معي إذن هنا اسم إشارة للبعيد. طيب تعال على الكتاب، ذلك الكتاب. طبعا المراد بالكتاب هنا القرآن، هذا هو الراجح. بعضهم قال مراد به التوراة، شو دخل التوراة في الموضوع هذا هنا؟ إيش جاب التوراة؟ هذا حكي مش صحيح، احنا نتعلم القرآن. فالكتاب هنا المراد به القرآن. ذلك القرآن هو الكتاب لا ريب فيه، الكتاب لا ريب فيه. تلحظ معنا انه اشهر اسمين للقرآن ايش هما؟ القرآن والكتاب. القرآن مشتق من وين؟ من القراءة. والكتاب مشتق من الكتابة. الآن وقفت معك مع الكتاب مش مع القرآن، لما تمر مع القرآن نجيب اشتقاقها. وقفتنا الآن مع كلمة الكتاب. الكتاب اسم على وزن فعال، وقلنا الكتاب هنا مبتدأ راجح. جملة ثالثة، خبر لا ريب فيه، الكتاب لا ريب فيه. الكتاب على وزن فعال مشتق من فعل ماضي كتب، كتب يكتب كتبا وكتابة، فهو كتاب، فهو كتاب. ما معنى الكتب في اللغة؟ ما تقول الكتب يعني يمسك ورق وقلم وقلم على الورقة، هذا اصطلاح مش لغة هاي. الكتب في اللغة هو الجمع، جمع الأشياء بعضها مع بعض، الجمع. وبدي اطلعك على القرآن أيضا عشان نفهمه مع بعض. والقرآن مشتق من القراءة، وجمع الثلاثي إيش؟ قرأ، قرأ، القاف والراء والهمزة، مش قرء. القرء راك الحين أو الطفل ما يماله، راك الطلاق ما يماله، نحكي على القرء. القرء في اللغة إيش معناه؟ الجمع والضم. والكتب في اللغة أيضا الجمع والضم. حلو، إذا كان قرء معناه الجمع والضم، والكتب معناه الجمع والضم، افهمها أنت يا ذكي، حكمة تسمية كلام الله بالقرآن وبالكتاب، بالقرآن وبالكتاب. لا يسمى قرأ إلا من القراءة، من القراءة. فسمي كلام الله قرآنا لأن المسلم لما يقرأ القرآن إيش بيعمل؟ يجمع الحروف بعضها إلى بعض ويخرجها من فمه جملة فصيحة كلاما واضحا، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. إيش عملت؟ جبت الحروف المفروضة، قل جمعتها مع بعض، هو حروفها مع بعض، الله حروفها مع بعض، أحد حروفها مع بعض، وطلعتها مع بعض جملة مفيدة، آية قرآنية، قل هو الله أحد. لهذا سمي قرآنا، تخرج من فمك جملة آية قرآنية، كلمات مرتبة متناسقة حروفها مجموعة مع بعضها البعض، لكن من وين؟ من الفم خرجت، لهذا سمي قرآنا. طيب لماذا سمي كتابا؟ الكتب هو جمع الحروف بعضها مع بعض على السطر وليس في الفم، على الورقة يعني الكتب. فأنت عندما تكتب الكلام إيش بتعمل؟ ماسك الكلام والورقة قدامك والسطر أمامك وقاعد تجمع الحروف، اكتب قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، تحط إنا وأعطيناك مجموعة مع بعضها، تطلع أمامك على السطر جملة مرتبة، جملة مرتبة. فالقرآن عبارة عن جمع الحروف مع الكلمات بالفم إخراجها، والكتاب عبارة عن جمع حروف الآية وكلماتها على الورقة مدونة ومكتوبة. فلذلك سمي قرآنا وسمي كتابا. هل معنى واحد صاروا؟ لا، فالفرق ما بين قرآن وما بين كتاب، قرآن بالفم وكتاب على الورقة. ما معنى هذا؟ ما حكمة هذا؟ قال هذه من صور حفظ الله للقرآن، حفظ الله للقرآن. تعال واحد عايز يحفظ القرآن كيف؟ ايش بيعمل؟ بيمسك مصحف بيقعد يحفظ، فيقرأ من المصحف، يقرأ الكلام وين؟ المكتوب. معاي صح ولا لا؟ طيب بدهم الآن يطبعوا مصحف مثلا، طبعوه، ايش بيسووا؟ بيعطوا له واحد حافظ عشان يدققوا، صح ولا لا؟ فالمصحف الذي يحفظ يقرأ من الكتاب المطبوع، وإذا طبع مصحف يحال على واحد حافظ، فيحاكم المطبوع للمحفوظ ويحاكم المحفوظ للمطبوع، للمطبوع، فهما وسيلتان مستمعتان معا لحفظ كلام الله تعالى، لحفظ كلام الله تعالى. لا بد أن يكون مصحف مطبوع تقرأ منه، ولا بد أن يحال المكتوب على واحد حافظ حتى يدقق طباعة، حتى ما يكون فيه ولا خطأ حتى في التشكيل في كلام الله تعالى. بهاتين الوسيلتين حفظ الله كتابه، وسماه قرآن عشان مقروء، وسماه كتاب عشان مكتوب، مكتوب. بينما التوراة أول نسخة من التوراة كتبت بعد وفاة سيدنا موسى بخمس قرون، وين بعد ما الناس ماتوا والأجيال كلها ماتت، وصاروا كتبوا من حاضرتهم، وعزرا قال شاف المنام رؤيا وبعدين طلعها من فعل نام مش حاضر ولا سفر منها، ولما صحي من النوم وانه طلع حاضرها كلها مضبوط. ايش هالكذبة اكبر الكذبة هذه؟ كذبة كبيرة دورة. اذا نازل نفس الشيء، اول انجيل دونوا امتى؟ بعد سيدنا عيسى ما رزح ولا 70 سنة، 70 سنة. القرآن كان يكتب ويحفظ في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولذلك هو قرآن وكتاب لهذا الاعتبار. لمعلوماتك أمريكا شكل لجنة، ندخل شعبان رمضان نعرف عشان نستفيد، شكل لجنة، لجنة عشان نشوف كيف يحاربوا القرآن هذا. فطرحوا فيه اقتراحات موجودة عند اللجنة هناك، قالوا رأينا إن نتبع قرآن جديد غير كلام الله، قالوا هذا مستحيل، ما بيمشيش عند المسلمين، بيمشيش عندهم ناس هناك حفاظ بتكشفوا جرائمكم بعدين بيفرحوكم، بيقولوا هذا القرآن مزور ومحرف. قالوا طيب كيف نحارب القرآن؟ فالجيش ما تقدروش تحاربوه، طالما هناك مصاحف موجودة، هناك حفاظ موجودين في العالم الإسلامي، فإنه يستحيل لقراءة القرآن الكريم نفسه، لا تحاولوا. واحد نصحهم نصيحة ما ردوا عليه، طبعا ما ردوا عليه، وألفوا قرآن أمريكي جديد يسمونه القرآن الحق اللي أنتم سمعتوا فيه سواليف المعروفة هذه، عشان يحل محل القرآن الكريم نفسه. فالحقيقة الكفار على اختلاف الزمان والمكان عاجزون عن القضاء عن القرآن الكريم نفسه وتبديله وتغييره، لأن هذا محفوظ بطريقتين، طريقة القراءة والحفظ وطريقة الكتابة والتدوين، ولهذا سمي قرآنا وسمي كتابا لهذا الاعتبار، والحمد لله رب العالمين. طيب ذلك الكتاب، الكتاب هنا للتعريف على ماذا تدل الكتاب؟ قال هذه للتعريف تدل على العهد الذهني. العهد شو معنى عهد ذهني؟ ما فيش كلام قبله عن القرآن، أول كلمة في السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب. يسمى عهد ذهني ما معنى؟ لما تسمع كلمة الكتاب فينصرف ذهنك إلى القرآن الكريم نفسه، هذا معنى يسمى إيش اللي تعرفونه المراد بها العهد الذهني. ذلك القرآن هو الكتاب لا ريب فيه. نعم. طيب تعال على اللي بعدها، لا ريب فيه. هذه الجملة لا ريب فيه في محل رفع خبر للكتاب، تعال نحللها كيف تعلمها يا سيدي. لا ريب فيه، ترى الشباب قالوا احكي لنا في الإعراب عشان يتعلم يعني، ولا نحبش حتى بخاف منكم. اين بشكل مجمل طبعا لا ريب فيه، قالوا هذه لا نافية للجنس، نافية للجنس، ولما تكون لا نافية للجنس بتعمل عمل إن، فتنصب الاسم ترفع الخبر، معروف هذا. وبعدين بيكون دائما اسمها مبني على الفتح في محل نصب، تابع معايا، لا نافي للجنس تعمل عمل إن، بيكون دائما اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وبيكون خبرها محذوف وجوبا، وجوبا. هذه النزلة على آية هنا، لا ريب فيه، لا نافية للجنس، ريبة تقول في اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لاحظ زي لا إله إلا الله تحتاج كل يوم كذا مرة تكيف عليها، حاول تعلمها مرة تنطق فيها لا إله إلا الله. بعطيك الراجح أنا، لا يقول عنها عادة أنها تعمل عمل ليس، تلك لا نافي الفرد وهي لا نافي الجنس، وفرق بين اللعين. بدك مين فيهم شيخ خالد؟ داخل الشعبان رمضان، خلك على نافي الجنس. إذن هنا لما تقول لا نافي الجنس ريبة مبنى على الفتح في محل نصب، وين خبرها؟ محذوف وجوبا، قدره لا ريب موجود فيه، جبنا الخبر لا ريب موجود، صار اسم لا وخبرها موجود فيه. فيه طبعا في حرف جر والهاء في محل جر ضمير متصل للغائب، الهاء تعود على مين؟ على الكتاب، تعود على الكتاب، تقديره لا ريب موجود في الكتاب اللي هو القرآن. صار عندي المعنى هكذا، لا ريب موجود في القرآن، هنا خبر ايش هذه الجملة؟ خبر الكتاب، صح ولا لا؟ الكتاب هذا خبر، شو بتقول؟ لاحظ معي، ذلك القرآن خلصناها، الكتاب لا ريب فيه، هات كلمة خبر مرفوع محل لا ريب فيه، شو بتقول؟ الكتاب حق، الكتاب صدق، الكتاب صواب، جيبها من عندك، جيبها من عندك. فقال هنا عبارة عن شهادة للقرآن شهادتين، إن هذا القرآن من عند الله، وإن هذا حق وصواب لا ريب فيه، لا ريب موجود في هذا القرآن. الريب ما هو معناه؟ معناه الشك. الريب الشك. ذكر لك الحافظ صفحة 81 كلام من بعض الشعراء في الريب معناها التهمة ومعناها الشك، وذكر كلام جميل عن بثينة والحاجة، ذكر الكلام شاعر آخر وتابع عند وحدك في كلام هذا. الخلاصة أن الريب هنا الشك. لماذا يسمى الشك ريبا؟ قال لأن الريب هو الحركة والاضطراب. الريب في اللغة إيش معناه؟ الحركة. الحديث ماذا قال؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب يعني أنت مش مرتاح له، أنت مش مرتاح له في حكم. واحد أتالك فتوى عوج، أنت مش مرتاح لك لا تأخذ فتوى مثلا، إذن فيه عدم القبول النفسي. فأساس الريب هو الحركة المادية أساسا، لكن هو يرد به إيش؟ عدم القناعة النفسية، عدم القناعة النفسية. هنا لما قال الريب في موضوع الشك، لماذا يسمى الشك ريبا؟ الشك هو طبعا عدم القناعة العقلية العقيدية. هل فلان شك؟ شك. لماذا سمي ريبا؟ قال لأنه الشاك في فكره وعقيدته ما بيرتاح، يبقى أنه اضطراب مشاعر وأفكار وأحاسيس، ها عنده في مخه في دواية، مش مستقر نفسيا، مش على بينة. فهذا الشاك عنده حركات في المشاعر والأحاسيس والتصورات وغير هذا، فسمي الشك ريبا لهذا الاعتبار، عدم الطمأنينة، عدم الهدوء، عدم السكون. بينما اليقين والإيمان إيش ينتج؟ ينتج الهدوء والاستقرار النفسي والراحة الفكرية وغير ذلك. ولهذا يا أخواننا المسلم مرتاح، ما عندك أنت ولا مشكلة، بتخش أنت أعنف معركة وأنت مرتاح، أعنف معركة بتحارب كل كفار العالم، لكنك في جواك عندك يقين معتمد على الله ومرتاح وما شاء الله عنك. الكافر هذا اللي عنده شك وريب وكذا كما ربنا قال فهم في ريبهم يترددون، ها هذا مش مرتاح لأي شيء، مش عارف هو مين، ايش هدفه، يعطيه الدنيا كلها ومش مرتاح، عنده هيك افكار بتحوم بدماغه، فعنده حركة واضطراب. ولهذا سمي الشك ريبا لهذا الاعتبار، قال القرآن لا ريب فيه. طيب فرق بعيد بين ما ربنا يقول لا ريب فيه وبين فيما لو قال لا فيه ريب، يعني فهمها مع بعض، وخاصة القرآن ذكر ذلك. لما ربنا حكى عن خمر الجنة، خمر الجنة ماذا قال عنها؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، قدم شبه الجملة فيها، هنا قال لا ريب فيه، مقصودة هناك مقصودة هنا مقصودة. ما الفرق بين ما يقول لا ريب فيه أو لا فيه ريب؟ شو الفرق بينهم؟ لما حكى الخمر هناك قال لا فيها غول، شو معناها؟ هناك مدح خمر الجنة على حساب خمر الدنيا، معي؟ مدح خمر الجنة وذم خمر الدنيا. من عرفته؟ لما قدم فيها. يا جماعة لغتنا عجيب، قرآننا عظيم وإعجازنا عجيب، إعجاز القرآن. لما قال لا فيها غول أعطانا شهادتين، أعطى شهادة لخمر الجنة أنها عالية، وبعدين راح ذم لخمر الدنيا، كأنه يقول أيها الناس إذا كانت خمر الدنيا فيها غيب فإن خمر الجنة لا فيها غول. لما قدم شبه الجملة مدح الجنة وذم الدنيا. طب ليش ما قال لا فيه ريب؟ تطلع أحسن لو قال هنا لا فيه ريب. شو بيكون معناها؟ معنى القرآن ما فيه ريب، أما التوراة فيها ريب. اسمع انتبه معايا، لما لو قال لا فيه ريب معنى القرآن ما فيه ريب، أما التوراة والإنجيل فيها ريب، بيكون مدح القرآن وذم التوراة والإنجيل. طب ليش ما ذمهم؟ شو ناقص عليهم؟ ما يذمهم لأن فيهم ريب. قال هنا المقام ليس مقام مدح قرآن على حساب التوراة، لا، المقام هنا مقام مدح مجرد للقرآن دون التفات للتوراة والإنجيل، وهذا أعظم في الثناء على القرآن. أعيدها، هنا لا يريد أن يمدح القرآن يذم التوراة، لو فعلها لكان صوابا، لكن والآن عايز يعطي شهادة مجردة للقرآن دون التفكير في التوراة والإنجيل في ريب، ما جعل باله أساسا، وهذا فيه ثناء أبلغ على القرآن. يريد لك إياها، تعال واحد واحد كريم يقول والله أنا كنت واحد كريم محترم كريم، لكن والله صاحبك هذاك والله إنه بخيل، أنت مدحته وذميت البخيل. أما لما تنسى البخيل تقول أنت رجل أكرم الناس، الجملة الثانية أحسن وأبلغ من غير ما تقارنه بغيره. يعني هنا ذكر القرآن بشهادة له دون أن يقارنه بالتوراة، وهذا أبلغ في الثناء على القرآن، لتعرف معنى أنه كل أخي الكريم كل حرف في القرآن مقصود، لما يقدمه مقصود، ولما يأخره مقصود، ولما يغير حركاته مقصود، ولما يجيب كلمة مكانه كمان مقصود، وهكذا. فهذا بناء قرآني متكامل معجز، هذا هو الإعجاز البياني في كتاب الله تعالى. لحد هنا تمام؟ تابعين إن شاء الله؟ فكرة واضحة إن شاء الله؟ نمشي عليها ولا نرجع للحافظ لحاله؟ لمتكية أي نعم. طيب أخي الكريم في سؤال ثاني، لما قال لا نافي للجنس ايش معناها هنا؟ مش في النحو، في الآية، ما معنى لا نافي للجنس هنا؟ تنفي الآية احتمال الريب في القرآن ولو بنسبة 1 في المليون، هي معنى لا نافي للجنس، ما فيش اي نسبة ريب، ما في القرآن في ريب مهما قلت هذه النسبة، نفت لا وجود جنس الريب عن القرآن، ما في وجود أساسا، ولو 1 في المليون كما قلنا نفى وجوده أساسا. لاحظ معي، أما لما حكى لي الشيخ خالد قال ينافي للجنس ولا نافي للفرد، لو نفى للفرد بيكون احتمال الريب موجود، احتمال موجود، أما لما نفى الجنس حتى احتمال 1 في الألف مش موجود، وهذا أبلغ حقيقة، هي معنى لا نافي للجنس. أي نعم، لما تقول لا إله إلا الله شو معناها؟ أنت نفيت وجود جنس آلهة شركاء مع الله، ما في، ولا احتمال 1 في المليون، قضية غير عقلية أساسا، هي معنى لا إله إلا الله. ولا إلا الله، اليوم دكتور عندنا بيقول لي، أنا بقيت أقول للطلاب بيقول لي لا إله إلا الله، واحد طالب يقول لا أستاذ لا إله إلا الله، طيب كيف فرق؟ فما هي إلا حرف استثناء، والله مستثنى منصوب. في لا علماء علماء أصحوا فيها لا، هنا دلت على الحفر ما دلت على الاستثناء، حفرت لا وإلا فرما ما حفر مش استثناء، إلا الله بدل من وين؟ من لا إله. على كل حال إلى هنا لا ريبة. الآن عندي مشكلة ثانية حاول أحلها أنا وياك إن شاء الله. لما ربنا قال لا ريب فيه عن القرآن في عالم الواقع، في عالم الواقع بين الناس، في ريب ولا ما فيش ريب في القرآن؟ في ريب، ما تخافش، في ريب. كيف؟ هناك الكافرون مرتابون بهذا القرآن، بيقولوا لا نحن في ريب، القرآن هذا مش كلام الله. بيجيني واحد قسيس أعوج بيقول لي الله بيقول في قرآنكم لا ريب فيه، وأنا القسيس مرتاب في القرآن، وكيف صار هذا؟ إذا كلام قرآنكم كذب مش صحيح، أنا هيني مرتاب. شوف كيف السؤال، حقيقة سؤال وجيه. فكيف ترد على هذا القسيس أو غيره؟ بتقول له نحن نعترف أن الكفار مرتابون بهذا القرآن وشاكون فيه، صحيح نعترف بذلك، لكن ريبهم ليس مبنيا على أسس علمية، فكانه غير موجود، بس غير موجود. الله بيقول من الارتياب، وهذا عوج مش علم، لو عندكم علم ما بتلتابوا فيه. فوجود مرتابين بهذا القرآن هذا لضعف فيهم أو عناد فيهم، وليس بخطأ في هذا القرآن. ما في خطأ يدعو إلى الريب، إنما لما يكون هم يرتابوا هم يكونوا مخطئين أو معاندين في هذا الاعتبار. خذها الخبر الحلو عن هذه الآية لما ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه الآية كانت سببا في إسلام عالم بريطاني متخصص، بريطاني من سنوات. كيف أسلم؟ رجل هذا كان يحارب القرآن وضد القرآن ويذكر يعني إشاعات وشبهات حول القرآن، وبعدين الله يعني سمعوا أو قرأوا ترجمة سورة البقرة، الآية من هذه السورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فماذا قال؟ قال القرآن يتحداني وبقول لي هات اثبت لي انه في ريب في القرآن وفي شك في القرآن هذا. قال فبحثت عن هذا القرآن، صرت ابحث بموضوعية انه القرآن لكن فيه خطأ، واسأل الناس كذا بعقلية محايدة. قال فما وجدت في هذا اي خطأ في القرآن، ما وجدت. فلهذا واحد مرتاب بيقول هذا يعني ارتابه خطأ في نفسه من عنده هو عقله. ثم قال هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام محمد عليه السلام، لا يمكن يكون كلام محمد، ويقول بتحداكم يا عالم لا ترتابوا فيه إن تكونوا مخطئين. هذا مش كلام بشر، هذا كلام خالق البشر الذي يعلم حدود البشر في المجال هذا، فهو يتحدى، وهذا كلام مش كلام إنسان عادي، فهو لا ريب في كلام الله سبحانه وتعالى. فكان هذا في إسلام ذلك المفكر البريطاني ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. فمثلا من وين؟ من كلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه. تابع معي لقدام خطوة، بعد كم من آية ماذا يقول في نفس السورة يخاطب الكفار؟ ماذا يقول؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اربطهم مع بعض، كأن القرآن يقول يا عالم يا ناس قلت لكم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذا مش مصدقين كلامي وبعدكم مرتابين طيب هاتوا ألف سورة زيه. لاحظ معي، فتنازل معهم وتحداهم لتأليف سورة من كتاب الله، إذا كنت ما زلت في ريب هاتوا فاتوا بسورة من مثله ليزيل الريب أساسا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يا سيدي، ذكر حافظ ابن كثير في صفحة 182 قولان في الوقف والابتداء، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذكر أن بعضهم يقول يقف عند كلمة ريب، نقرأها مع بعض، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب نقطة، فيه هدى للمتقين استئناف. إيش بيكون معناها القراءة هذه؟ معناها ذلك الكتاب لا ريب يعني هذا القرآن لا شك أنه قرآن، بس ذلك الكتاب لا ريب لا شك أنه قرآن. وبعدين تستأنف فتقول فيه هدى للمتقين، إيش معناه؟ أن الهدى موجود في القرآن. كيف تعرفها فيه؟ بتقول فيه هذه شبه جملة متعلقة بهدى مقدمة عليها، ذلك الكتاب لا ريب هدى فيه، يعني فيه هدى، هذه حالة. تمام. القول الثاني كما فسرناها نحن، أن تقف على كلمة فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقطة. هدى للمتقين استئناف. ايش بيكون معناها على القول الثاني؟ أن هذا القرآن ليس فيه شك، لا شك فيه. ثم تستأنف فتقول هو هدى للمتقين، هو هدى للمتقين. أمامك قولان، طبعا الحافظ ابن كثير رجح القول الثاني، تقف على كلمة فيه لتعرف ما أخي الكريم أنه نقف الابتداء هذا علم قائم بذاته. وين راح مركز ابن صهيل القرآني؟ يا ريت علموك علم اسمه علم الوقف والابتداء، علم خاص قائم بذاته اسمه علم الوقف والابتداء، بلكي المشكوك فيها يظهر علم مستقل هذا في تفسير القرآن حقيقة. فأمامك هنا أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه معنى خاص، ثم تقول هدى للمتقين. لماذا القول الثاني أرجح؟ لماذا؟ لأنه فيه ثناء أكثر على القرآن، أبلغ في الثناء على القرآن. إيش بيكون معنى ذلك القرآن لا ريب فيه؟ كما حكينا قبل شوية نفت الجملة جنس الريب عن هذا القرآن. طبعا فيه حرف جر وتتضمن معنى إيش فيه؟ الظرف، الظرف ظرفية، يعني ما في كلمة في هذا القرآن فيه ريب ولا حرف واحد. من أفاد معنى هذا؟ أفاده شر الجملة فيه، ما في ريب في حرف واحد في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم ماذا تثاني فتقول هدى للمتقين؟ خراب هدى على القول الراجح حالة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو هدى، هو هدى للمتقين. أما لما تقول لي ذلك الكتاب لا ريب وتسكت إن هذا قرآن، ما في ريب إنه قرآن، لا ريب أنه قرآن، لكن مش لا ريب فيه، من أبلغ؟ لا ريب فيه أبلغ. ولما تقول لي فيه هدى، الهدى موجود فيه صح؟ لما تقول لي هو هدى، شو صار؟ تحول كل لكم هدى، الثاني أبلغ، تحول كله إلى هدى والثاني أبلغ. انتم متابعين معانا؟ متابعين ما شاء الله، جزاكم الله خير. اذا المعنى صعد نبسطه زياده شوي كمان. هين ان شاء الله. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الجمله رقم كم هذه؟ الخامسه. هذه الف لام ميم الجمله الاولى، ذلك القران الجمله الثانيه، قاعد بذكر المحذوف، لا الكتاب لا ريب الجملة الثالثة، فيه هدى للمتقين الجملة الرابعة، الأخيرة قال هدى للمتقين الجملة الأخيرة. هدى مصدر فعل ماضي إيش؟ هدى، يهدي، هدى. بلاش نعيد كلمة هدى، فلمعلوماتك إخواننا الكرام إذا مرت معنا كلمة قرآنية نحيل على ما سبق، نحيل عليها. ما المعنى بالفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما في داعي نحكيها مرة ثانية. فالهدى أساس معناه هنا هو الدلالة والإرشاد والبيان. هدى للمتقين، هدى خبر تقديره هو هدى، وبعدين قال للمتقين، اللام للمتقين حرف جر، والمتقين اسم مجرور باللام على مدار الياء، جمع مذكر سالم. وشبه الجملة متعلقة بهدى، هدى كامل للمتقين. طيب هنا ما المراد بالهدى في هذه الكلمة؟ هدى للمتقين، هل هو مر معك سابقا هداية نوعين، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وتثبيت. من فيهم هنا إرشاد ولا تثبيت؟ اختلف العلماء في مركز ابو نصير، في ناس قالوا ارشاد، ناس قالوا لا مو ارشاد يا سيدي، الارشاد انت خدته زمان. هدى للمتقين مش الكافرين، لو قال هدى للكافرين معناه ارشاد، قرآن دقيق يا سيدي. لو قال هدى للكافرين او قال هدى للناس تطلع ارشاد، لو قال هدى للناس تطلع هداية ارشاد ودلالة. لما قال هدى للمتقين هداية تثبيت، لأن الله أرشد الناس للحق فالمتقون قبلوا الحق والآخرون رفضوه. لاحظ معي هنا ربنا ماذا فعل؟ هداهم يعني ثبتهم، فهنا هداية توفيق للإيمان وثبات على الإيمان، وبهذا كانوا متقين. أنه ماذا قال؟ قال هدى للمتقين. هذه واحدة. الثانية، للمتقين هذه اللام على ماذا تدل؟ على التخصيص، لام التخصيص، أي هذا الهدى خاص بالمتقين. قد يقول قائل لماذا الهدى هذا خاص بالمتقين والقرآن رسالة للعالمين جميعا، للعالمين جميعا، وليش قال هدى خاص بالمتقين؟ حل منتهى البساطة، الهداية نوعان حكينا قبل شوية، هداية إرشاد للناس جميعا رفضوه كفروا الله لا يردهم مش عايزينه، المتقون قبلوا الهداية الأولى ربنا ثبتهم على الإيمان هداية، الثانية إذا كان هداية إرشاد بيكون هذا ظلم للآخرين، إذا كان هداية تثبيت بيكون هذا عبارة عن تكريم للمتقين، لأن هذه هداية المتقين تثبيت على الإيمان، الأخذ رفض الإيمان بالله تعالى الهداية هناك فحلم التثبيت على دين الله سبحانه وتعالى. هدى للمتقين هداية تثبيت خاص بهؤلاء الناس المتقين. طيب المتقين اسم فاعل جمع مفرد متقي، متقي فعل الماضي اتقى، مظبوط؟ اتقى كم حرف؟ اتقى خمسة، عدهم على وزن ايش؟ افتعل، تعلم لغة القرآن، افتعل. ايش الثلاثي منه؟ وقى، وقى يقي، اتقى يتقي. ايش معنى وقى؟ اللي وقى مبالح معنا وراحوا وراحوا طويلح مبالح تنسوهاش، ايش معنى وقى؟ مبالح عطينهم ياه في طويلح، اي نعم. وقى معناها انتبه، انتبه كان حذرا، وقاه يعني أبعده عن الخطر، وقاه أبعده عن الخطر، اتقى ابتعده عن الخطر، اتقى ابتعد عن الخطر. تقول اتقى المؤمن ربه، ما حكيت امبارح انه وقى بينصب كم حرف؟ بينصب وقى كم حرف؟ بينصب كم مفعول بينصب؟ وقى بينصب كم مفعول به؟ اثنين. هات آية وقهم السيئات، الهم أول وسيئات مفعول ثاني، اتقى كم مفعول بينصب؟ واحد، فكروا معي، ولا اثنين ولا ثلاثة؟ لاحظ معي هنا اتقوا الله واحد، الواو فاعل، الله مفعول به بس. العايزة وصلك نتيجة، العجيب أن الثلاثي نصب مفعولين والخماسي نصب مفعول واحد على عكس قواعد اللغة، لأن في اللغة لما الحروف تزيد بزيد العمل، بزيد العمل، فالثلاثي وقى قهم السيئات نصب مفعولين، الخماسي اتقى الله واحد، هنا كيف الخماسي ينصب واحد والثلاثي ينصب مفعولين؟ لأنه الوقاية وقى غيره، واتقى اتقى بنفسه، زي هدى واهتدى، مش قلنا ما له معنى؟ هذا نصبت مفعولين واهتدى كم مفعول نصبت؟ ولا مفعول، ولا مفعول. فكيف الثلاثي ينصب مفعولين في القرآن والخماسي ما نصبش ولا مفعول؟ لغة القرآن المعجزة هذه، بس انت استمتع فيها وتجلع عليها وبس، ولا لك ماشي. هل يسموه ايش هذا؟ لطائف القرآن التي لا تنتهي، لطائف هذه عجيبة في كتاب الله تعالى. هنا المتقين مفردها متقي، الماضي اتقى ومعنى اتقى ابتعد عن الخطر، كان حذرا مبتعدا عن الخطر. وذكرنا لإخواننا أمس، ذكركم فيها حتى ما أضيعكم المعنى هذا ما تخسروه، الوقاية التقوى هي عبارة عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. وأحسن تعريف للتقوى في الحوار الذي جرى بين سيدنا عمر وبيب كعب رضي الله عنهما، فيقول سيدنا عمر لبيب كعب قال يا أبي ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين هل سلت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال رفعت ثوبي لأعرف أين أضع قدمي، أعرف أين أدوس حتى ما أدوس على الشوك، لأعرف أين أضع قدمي. قال يا أمير المؤمنين هذه هي التقوى. بس هذه التقوى، الابتعاد عن الخطر وعدم معصية الله تعالى حتى لا يغضب الله عليك. رفعت ثوب لأعرف أين أضع قدمي، هذه التقوى. وذلك الشاعر ماذا قال؟ خلي الذنوب، والذي ذكرها ابن كثير ولا ما ذكرهاش؟ مذكورة الآن، جعبها نوصلها إن شاء الله، خليها بعد ما نوصلها. طيب، هدى للمتقين، هؤلاء الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى. ما حكمة التعبير هنا بالمتقين اسم الفاعل؟ ما حكمة ذلك؟ قال هنا اسم الفاعل يدل على إيش؟ الثبات والاستقرار، والمضارع يدل على التجدد والاستمرار. هنا عبر باسم الفاعل لحكمة تربوية مهمة أن نلحظها، وهي أن التقوى عند هؤلاء صارت حالة دائمة لا تفارق أصحابها، لا تفارق أصحابها، فهي ملازمة لهذا المؤمن. وهذا قال هو متقي في جميع الأحوال، الاختلاف الزمان والمكان والليل والنهار، عند التقوى حالة مستمرة دائمة، كلمة متقي. وهذا إخواننا حقيقة لا بد أن نذكر إخواننا به، لا بد أن تكون تقوى تصحبنا باستمرار. إذا غفلنا عن تقوى الله فعندها نقع في المعصية، والشيطان، ترى الشيطان هذا مجرم وعنده أدوات كشف وتجسس عجيبة، بظل يراقب بالإنسان مراقبة عجيبة، لما يشوفك أنك غفلت طوال بمشكك مباشرة، ويعني مطلع على نفسك وخواطرك وكذا، وبعرف له عيون جواك وكذا، ونفسك عميلة إله إلى المهم. فإذا أنت غفلت عن التقوى الشيطان بصيرك، إذا كنت منتبها الشيطان ما بوقعك. خذ قاعدة، الشيطان لا يسكت أصحاب البصيرة، إنما يسكت الغافلين عن تقوى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون عندك التقوى حالة دائمة لا تفارقك باستمرار في الليل والنهار مع الناس ولوحدك، تتقي الله سبحانه وتعالى، عندما تتذكر دائما أن الله تعالى يراك وهو مطلع عليك في كل أحوالك سبحانه وتعالى. أي نعم، نقول هذا يا إخواننا لأن التقوى في زماننا أصبحت عبارة عن يعني حالة جوية تخضع للتقلبات الجوية والظروف الاجتماعية. إذا واحد يعني عاش مع ناس مشايخ بوسط ديني، بلبس لطفي خضرة ودبي خضرة، مثل شيخ طبعا من عندهم على ناس زعران، بلبس لطفي حمرة ودبي حمرة وبدي طاقت حمرة، تتلاقيه مع المشايخ شيخ، ومع الزعران يزعر، ومع اللي بيغني بيغني، ومع اللي بيسلم بيسلم، ومع اللي بمالئ وبمالئ، ومع الأمريكان مع الأمريكان، ومع اليهود مع اليهود، ومع المسلمين مع المسلمين. هذا عنده حوالي 10 بدلات للمناسبات، كل ناس من بدلته بدلتها بالمناسبة بطلع على جماعتهم. هذه مش تقوى، هذه عبارة عن زعرنة وشيطنة، هذه مش تقوى. التقوى هي أن تبقى على حالة دائمة، أن يعرفك الصديق والعدو، يسير ويصنفوك يصنفوك شو ناقص عليك أنت، هذا يصنفوك هذا واحد أصولي ما بأخذ ولا بيعطي، هذا ما تحاولوش معاه لا أمريكا ولا اليهود، ما تحاولوا معاه، اذبحوه ماشي بس بغيرش اللي عنده، قناعته ما بغيره، قلت لك الحرارة ما بغرب عليه. فلتعرف هكذا أمام الناس جميعا، أنك إنسان صادق ثابت تقي مع الله سبحانه وتعالى، لا تغير قناعاتك من مع الناس الآخرين. ما بأذر بك لا صحيفة، لا صحيفة ولا مجلة ولا قناة فضائية ولا إعلام ولا تصريحات رسميين ولا حرب عالمية ولا كذا، يبقى الحق حق في ميزانك أنت، والباطل باطل، حلال حلال والحرام حرام، أنت متقي. أما ما سوى شبط بعدين هذا عبارة عن ثعلبة تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا قال؟ قال هدى للمتقين، اسم فاعل حال دائما لا تفارقه مهما كان وأينما كان. أي نعم. طيب هنا ذكرنا قصة سيدنا عمر مع أبي بن كعب صفحة 84، وذكرنا كلام أبو الدرداء. قال أبو الدرداء الصحابي المربي 84: يريد المرء أن يؤتي مناه، أن يؤتى أسف، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا، أفضل ما استفادا. وقال ابن المعتز الخليفة العباسي هذا الشاعر المعروف قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أنصح الحقيقة بحفظ أبيات ابن المعتز، احفظوها ودندنوا فيها وتذكروها دائما، حتى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، حتى تتقي الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أيها السادة الكرام، هذه الآية المجملة بجملها الأربعة عبارة عن شهادة للقرآن في الجوانب التالية: الأولى إشارة إلى مادة هذا القرآن، إيش مادته؟ ألف لام ميم، هذه واحدة. الثانية إشارة إلى طبيعة هذا القرآن، من وين؟ من ذلك القرآن، إنه هذا قرآن. الثالثة إشارة إلى مصدر هذا القرآن، الكتاب لا ريب فيه، من وين؟ من عند الله. الرابعة إشارة إلى إيش؟ إلى مهمة وأثر هذا القرآن، أنه هدى للمتقين. إذن مادته ألف لام ميم، طبيعة قرآن، مصدر من عند الله ما في ريب، مهمة أثره هدى للمتقين. فهي عبارة عن أربع خمس كلمات تعطيك تعريف القرآن بشكل كامل. لاحظ معي. وهذا شو بنسميه؟ بنسمي غنى الآية بالدلالات والمعاني. آية قصيرة واحدة، صور معنى دلالاتها ومعانيها، غنية كثيرة دلالاتها ومعانيها، وهذا لا يكون إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن إذن ولمن هذا؟ للمتقين. إيش معنى هذا؟ أنه للأحياء. أخي الكريم، لا تنسى أن القرآن هو كتاب الله للأحياء، هدى للمتقين، وليس كتابا للأموات. لما يصير عنده ميت يروح يحط الشريط على المسجد هذا بعدين يسمع الناس كلام القرآن. طيب هذه الآية الثانية. الثالثة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الكلام في الآية الثالثة على أهم صفات هؤلاء المتقين الذين اهتدوا بالقرآن. أهم صفاتهم: الصفة الأولى الإيمان بالغيب، الصفة الثانية إقامة الصلاة، الصفة الثالثة الإنفاق في سبيل الله. بس لاحظ معي كيف تعريفها بشكل مجمل: الذين يؤمنون، الذين اسم موصول مبني في محل جر، صفة للمتقين، محل جر صفة، المتقين الذين يؤمنون، يؤمنون بالغيب فعل مضارع والواو فاعل، وبالغيب متعلقة فيها، نقول لك حال تردش راجح. لا والجمل الفعلية صلة الموصول، صلة الموصول يؤمنون بالغيب، الموصول مع صلة الجمل اسم مجرور، هدى للمتقين المؤمنين، شفت جبناها مجرورة، هدى للمتقين المؤمنين بالغيب، المؤمنين بالغيب. نعم شهد الله لهؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. ذكر الحافظ هنا أقوال في المراد بالإيمان عن بعض الصحابة صفحة 85، منهم من قال هو التصديق، ومنهم من قال هو الخشية، وجمع الطبري بينهما فقال هو الجمع بين التصديق وبين الخشية. ماشي. ثم ذكر الإيمان في القرآن على معنيين، إما التصديق المجرد وجاب على ذلك آيات، وإما التصديق مع القول والعمل وجاب على ذلك الإيمان الشرعي، وكلام أهل السنة والجماعة على المراد بهذا الإيمان. يا سيدي هذا كلام الحافظ تابع أنت عندك موجود. هذا سريح ماشي. طيب نتوقف إن شاء الله يعني إخوانا دقائق على بين يعني ما الأخ يأخذ يعني فقرته. تفضل. أنا أطرح الموضوع عن الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان أخي الكريم هنا ما هو تعريف الإيمان أساسا؟ هنا يؤمنون فعل مضارع الماضي منه آمن. آمن كم حرف؟ أربعة رباعي. الثلاثي منه أمن. أمن يأمن أمنا، فهو إيش اسم فاعل؟ آمن. آمن يؤمن إيمانا اسم الفاعل مؤمن. لحد هنا تمام. ما معنى آمن في اللغة؟ أمن استقر. الدكتور بوكلي ما بين الثلاثي والرباعي حتى تفهم القرآن، ثلاثي والرباعي. آمن في اللغة استقر، حقق الأمان. يقال أمن الرجل يعني زال الخوف عنه، زال الخطر عنه، حقق الأمان. لمعلوماتك لا يزول الخطر والخوف عنك إلا بدخول الجنة. لحد ما كنت خايف في الدنيا، خايف وبالحساب خايف وعلى الصراط خايف، ها وهناك بتأمن وين؟ يوم القيامة في الجنة. لمعلوماتك هذا معنى أمنة في اللغة. أما آمن الرباعي ده تزيد على الاستقرار شيء آخر، مش بس استقرار وزوال خطر، إنما آمن معناه إيش؟ أنه يعني وثق بالشيء، آمن به وثق به واستقر إليه واطمأن إليه. فصار عند الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق يا مولانا، ترى هاي يعني إشاعة مش دقيقة، ليس مجرد التصديق، هو التصديق مع معاني أخرى. التصديق رقم واحد، الطمأنينة رقم اثنين، لما يصدق بيطمئن، الثقة أيضا يكون عنده ثقة، الخشية من الله لما يستقر ويطمئن ويوثق ويصدق فيخشى الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها من لوازم كلمة إيمان. فالإيمان ليس مجرد تصديق، ولا هو صار معنى الإيمان هو التصديق، الطمأنينة، الثقة، الخشية. هذه كلها تنتج إيش؟ شيء عملي، وهو العمل الصالح، وهو العمل الصالح. من صدق واعترف ووثق واطمأن فإنه هذا يباشر بإيش؟ فورا بالعمل الصالح. إذا ما أنتجش عمل صالح هذا بيكون إيمانه ضحك على الحال، ما هواش إيمان. إذا وجدت الآن واحد مسلم يقول لك أنا عندي إيمان لكنه ما عندوش ثقة بالإسلام ولا مطمئن بالإسلام ولا راضي بقدر الله وساخط على الله، وليش الله حرم الربا وحرم الزنا، وليش الله وجب الجهاد وغلبنا بالجهاد، وماله ماله صلح معه شو ناقص عليه ما نصلح معهم، وهكذا. هذا إيمان مهتز مهزوز، ما عنده ثقة ولا طمأنينة فهذه معاني كلها مجتمعة في الإيمان لا تنساها، هذه واحدة. الثانية كلها تقود إلى النتيجة وهي العمل الصالح. صفحة 85 لما ذكر التصديق معنى الإيمان مع التصديق المجرد، قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن لنا، شو معنى مؤمن لنا؟ مصدق لنا. طيب بعد ماذا قال؟ كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ما معنى يؤمن بالله؟ يصدق؟ ما لك ليش تقول لا؟ تصديق ليش لا؟ ما معنى يؤمن للمؤمنين؟ يصدق؟ يصدق؟ طيب ألفت نظرك، انظر في الآية التوبة، معلش، يؤمن بالله بالباء ويؤمن للمؤمنين في اللام. ما حكمة العدول عن الباء إلى اللام؟ ليش حط مع كلمة الله الباء وحط مع كلمة المؤمنين اللام؟ هل هو بمعنى واحد؟ ما فيش ترادف، ابحث عن الحكمة. إذن فرق ما بين آمن به وما بين آمن له، آمن به وآمن له. تقول آمن إيمانا وآمن بالحق وآمن للحق، وكل واحدة غير الثانية، فيش معنى وقت نتكلم عن المعاني هذه، وكلها معاني قرآنية. هذا شيء. شيء آخر، الإيمان كل ما هذه كلمة آمن، كلمة فرديه رباعية، ها الإيمان والأيمان مذكورها في القرآن، شو الفرق بينهم؟ تابع. بعدين الأمان والأمن والأمنة مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن. الإيمان شو معناه؟ الأمان شو معناه؟ الأمن شو معناه؟ الأمنة إيش معناها؟ ما الفرق بين الأمن والأمنة؟ ضلوا نتابع القرآن فقط الثلاثية، بس عشان بس أنا عايز يعني ألفت نظرك حتى أثريك بهالمعلومات القرآنية العجيبة. ما معنى فرعون؟ عشان تابع معنا بس شوف علامة القرآن تبعنا. ما معنى فرعون يقول للسحرة في سورة الأعراف آمنتم به قبل أن آذن لكم، ونفس فرعون يقول للسحرة في الشعراء آمنتم له قبل أن آذن لكم. إيش معنى؟ ليش بطل عن آمنتم به إلى آمنتم له؟ ليش الأعراف آمنتم به وليش الشعراء آمنتم له والفرعون هو نفس فرعون؟ عشان تعرف عظمة قرآنك. لاحظ معي، نرجع هنا على موضوعنا في الإيمان هنا عند أهل السنة والجماعة. لاحظ معي، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثية، وهي الاعتقاد والتصديق والعمل، وهذا هو الإيمان الشرعي. ذكر الحافظ ابن كثير قال الإيمان الشرعي هو اعتقادا وقولا وعملا، وذكر الإمام الشافعي وابن حنبل وأبو عبيدة قال أجمع العلماء على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. إخواننا الكرام، هذا معنى ما عايز أركز عليه. الإيمان الصحيح هو الثلاثية المتكاملة، اعتقاد أولا، تصديق في القلب، هذا ثلث، ثم نطق باللسان مبني عليه، ثم عمل بالجوارح. إذا اختل واحد من ثلاثة الإيمان الدقيق الكامل لم يتحقق، لم يتحقق. ولهذا يا أخواننا الكرام هناك دعوات نشاذ في الساحة الإسلامية المعاصرة، دعوات شاذة يصدرها قوم من المرجئة الجدد اللي عن حال المسلفيين، مرجئة الحقيقة. قالوا الإيمان هو التصديق، ويوعى تكفر حد، ما تكفرش حد، والإيمان هذا خلاص إذا صدق يعني مقبول منه عند الله، يأتي إذا مش بكفر حدنا. لكن ما هو الإيمان حقيقة؟ هؤلاء يتعصفون عن تكفير الكفار ويطيلون ألسنتهم في انتقاد المجاهدين أو حتى تكفير المجاهدين. في الكتب عند بعضهم هذا مجرم رقم واحد، والحكام مش طواغيت، عن بعضهم. هاي الناس هاي ماذا؟ بتلاقي بعضهم يعني يتكلم كلام في مدح الطواغيت والظالمين كلام كثير، ولما يجي على المجاهدين بتشنج، هذول إرهابيين مجرمين، هذا رام نفسه للتهلكة، هذا ما أدريش جيد، هذا غلطان، خالف السنة. الموالاة الحاكم سنة، أما جهاد الكفار هاي خلاف السنة، عوج، هذا عوج حقيقة. في أخوان هاي الموضوعات احنا نحذر منها. الإيمان مش مرجع فقط، لا، إيمان عبارة عن ثلاثية متكاملة. أنا ماذا كفره؟ بقول أنت لازم يكون عندك ثلاثة أجزاء موجودة، أن تصدق بقلبك أولا، أن تنطق بلسانك ثانيا، ثم أن تعمل بجوارحك ثالثا. إذا اختلت واحدة فإيمانك هذا يعني ما هو كامل عند الله سبحانه وتعالى. أما أنت كافر مثل ما هي قضية بتمنش، هذه قضية إلى الله سبحانه وتعالى. في الدنيا هذا إيمانك ما بينفعك ولا بأثر عليك في حياتك في إقبالك على الله سبحانه وتعالى. طيب، الذين يؤمنون، أخونا بيقول ما حكمة التعبير بالمضارع يؤمنون؟ المضارع يا مولانا يدل على معنى التجدد والاستمرار، متجدد. طيب هاتمسك نرد على ملجأ هؤلاء، إيش معنى متجدد هنا يؤمنون؟ قال في كل يوم في كل ساعة إيمان هؤلاء يزداد، في كل ساعة إيمانهم يزداد. كيف يزداد؟ إذا كان تصديقه بس أنا مصدق قبل 50 سنة إنه الله واحد بس، لا بزيد ولا بنقص. طب ليش قال يؤمنون؟ فلا بد أن يزيد منسوب التصديق، مستوى التصديق. عنده كان تصديقه 10% صار بعدين 50% صار بعدين 90%، هاي معنى مضارع، هاي معنى مضارع. فدرجة قناعته، مستوى قناعته، رصيده، فتحول الإيمان من مجرد شيء خميرة محطوطة بالفريزر مجمدة مع الثلج إلى إيمان حي حركي نافع مؤثر موجه زي الدم الساخن، مثل الفريزر هذا موجه حياته كلها ليل نهار. فصار إيمان هذا ليس مجمدا، بل صار هذا إيمان حيا فعلا متحركا. من وين جبناها؟ من يؤمنون بالغيب، مستوى التصديق زاد. وعلى هذا ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا آمنوا يعني زيدوا مستوى إيمانكم وتأثيروا في حياتكم العادية. طيب، الذين يؤمنون بالغيب، الباء بدي اضطر احكيها خالص، جاءت وقتها يا سيدي. قاعدة، إذا تعدى فعل آمن يؤمن إلى المفعول بالباء فإن معناه التصديق، التصديق والثقة والطمأنينة، واللي حكيناه كله تصديق ونطق وعمل. قال يؤمنون بالغيب، يصدقون بعالم الغيب، ويثقون ويطمئنون ويرتاحون ولا يضطربون إلى غير ذلك. هسه جات وقتها. طيب، وإذا تعدى، أعيدها، طيب تكرر، إذا تعدى فعل آمن يؤمن إلى ما بعده بالباء، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله، يؤمنون بالرسول مثلا، فيكون معناه التصديق ولوازم اللي حكيناها، تصديق متوابعه. تمام. وإذا تعدى إلى ما بعده باللام فلا يكون معناه التصديق، إنما يكون معناه الانقياد والاستسلام، الانقياد والاستسلام، انقاد إليه واستسلم إليه. كتبتها، نفهمها الآن. لما تقول آمن بالله صدق بالله، يحرم أن تقول آمن لله، حرام، هذا بيطلع كفر بعدين، لأن الله مش قائد، الله رب العالمين. لاحظ، دعال مخلوق عربي. آمن بالله هذا إيمان واجب، أما تقول آمن بالله غلط، غلط، لا يجوز، هذا كفر. تقول آمن بالرسول نعم صدق بالرسول، وتقول آمن للرسول نعم الرسول زعيمنا عليه السلام. صار معنى هنا الانقياد والاستسلام. فالانقياد والاستسلام بعد الثقة، طبعا في عالم البشر، أما ربنا له صفات الكمال والجلال، بعد الثقة أنت لم تؤمن للرسول إلا بعد أن آمنت بالرسول. لغتنا والله حساسة. أنت لم تؤمن للرسول إلا بعد ما آمنت بالرسول، بعد ما صدقت برسول الله واطمأنيت إليه، بعدين سلمت أمرك فولي أمرك، فانقدت إليه واستسلمت إليه فصار قائدا لك، وثقت به. وعلى هذا لما حكى القرآن عن سيدنا لوط، ولما عن سيدنا إبراهيم، سلطة العنكبوت، عنكبوت ماذا قال؟ فآمن له لوط، ولا آمن به لوط؟ له. ليش آمن له؟ لوط قال له يا إبراهيم أنا مستسلم لك، أنا انتخبتك، أنا بايعتك، أنت زعيمي، أنت قائدي، أنا متابعك ومن قائد لك، أمشي وياك على فلسطين من العراق. هذا معنى آمن له لوط، انقاد إليه واستسلم إليه، ولا يكون إلا بعد أن يؤمن به، أن يرق به وأن يطمئن إليه. فالإيمان به صدق ووثق واطمأن، والإيمان له انقاد إليه وأعطاه زمامه واستسلم معه، وهذه درجة بعد الإيمان به. فالإيمانان متكاملان. الآن هات يعني ناس في زماننا لا بآمن بها الأمة الموجودة ولا بآمن حتى بها الأمة الموجودة، خاصة جماعة طلغت هؤلاء، لا إيمان لا به ولا إيمان له. أما رسول الله زمان تؤمن أن الرسول حق، تؤمن به ثم تؤمن له أنه هذا صادق من عند الله سبحانه وتعالى. اللي جابها وين كلمة يؤمنون بالغيب، وما قال يؤمنون للغيب. لاحظ معي لتعرف معنا أن كل حدث في القرآن مقصود له دلالة. طيب ها كلمة غيب، غيب، ونختم بها كلام مليون طبعا لأنه الموعد قرب ينتهي الوقت. أي نعم، يؤمنون بالغيب. الغيب عبارة عن مصدر، فعل ثلاثي، غابة، غاب يغيب غيبا، اسم فاعل غائب، غائب. والغائب بمعنى عدم الحضور، غاب بمعنى اختفى، الغيبة بمعنى الاختفاء، عدم الحضور، هذا معناه في اللغة. فلان غائب يعني لم يحضر، عندك كان حضور وغياب، أخذت مثلا. وهكذا يؤمنون بالغيب. الراجح فيها، ذكر لك ابن كثير فيها أقوال في المراد بكلمة الغيب، قولان في معنى الإيمان بالغيب، وذكر لك قولين، إما أنهم يعني آمنوا يعني صدقوا بعالم الغيب، أو زي ما حكى الأخ أن الجملة في محل نصب حال، يؤمنون غائبين عندما يغيبون عن الناس. إذا كان القول الثاني محل نصب حال يؤمنون غائبين، معناها ثناء على المؤمنين فقط، وهذا قول مرجوح لا نقول به. الراجح هنا بالغيب شبه جملة متعلقة بيؤمنون، لأنه لما قال يؤمنون مدحهم وخلص، فذكر الذي آمن. لما قال بالغيب ذكر إيش؟ الذي آمن به. أنت بإيش آمنت؟ آمنت بالغيب. لما تقول لي حال ما قلتش معنى جديد. ليش مرجوح؟ ما قلت معنى جديد. لما تقول لي هنا بالغيب متعلق ويؤمنون، ذكرت الطرفين، ذكرت الطرفين، المؤمن والمؤمن به. أنت بماذا آمنت؟ آمنت بالغيب. إيش معنى آمنت بالغيب؟ آمنت بعالم الغيب، آمنت بعالم الغيب. ما معنى عالم الغيب؟ الذي لا تراه عينك، كل ما لا تراه عينك فهو غيب، غاب عن عينك. سورة الحاقة ربنا ماذا قال؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يا سادة يا كرام، الذي ترونه في الوجود هذا لا يساوي واحد في المليار مما لا ترونه. لو عينك ستة على ستة، ستة على ستة، ما لا الذي تراه لا يساوي واحد في المليار مما لا تراه. أما معنى العالم العجيب هذا مش وقته. لاحظ معي، هنا يؤمنون بما غاب عن عيونهم. ما الذي غاب عن عيونهم؟ كل أركان الإيمان الستة يجمعها أنها إيمان بالغيب. لاحظ معي. ولهذا القرآن لما أثنى على المؤمنين جاب أول صفة شملت العقيدة كلها لتعرف معنى الإيجاز في القرآن بالغيب. اشرح انت في حوالي 20 صفحة الثاني من كلها غيب. كيف غيب؟ هات وجود الله تعالى عالم الغيب. انت امنت بالله وبصفات الله واسمعه، هي واحد. اثنين الملائكة غيب لا تراهم. ثلاثة الكتب غيب، انت شفت لما نزل جبريل على عيسى ما شفته. أربعة الرسل غيب، انت شفت عيسى وموسى عليهم السلام ما شفتهم، آمنت الورق غيب. حتى سيدنا محمد عليه السلام انت رأيته ما غيب. حتى الصحابة اللي كانوا شايفين محمد عليه السلام إيمانهم به إيمان بإيش؟ بالغيب. طب كيف بالغيب؟ هو قاعد قدامهم. كيف إيمان الصحابة الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالغيب؟ مش خلاف على شخصيته، شخصيته موجودة، إيمان على الوحي، اتصال وحي به ما كانوا يشوفوه، اتصال وحي بالنبي عليه السلام هذا إيمان بالغيب أيضا. القرآن حتى عند الصحابة غيب. كيف غيب؟ موجود معه المصحف. قال لا، إثبات أنه هذا كلام الله بواسطة الوحي، بواسطة غيبية غير مرئية. لاحظ معي، كل غيب. طيب اليوم الآخر كمان غيب. طب والقدر كمان غيب. انت راح ايش راح يوقع معك بعد ساعة لا تدري، امنت بقدر الله. فاركان الايمان الستة يجمعها جامع واحد انها كلها ايمان بالغيب. وذلك ماذا قال هنا؟ الذين يؤمنون بالغيب. فكانت جملة جامعة مانعة، شان يكون انواع العقيدة في الاسلامية في هذا الاعتبار ثمان على المؤمنين من الله سبحانه وتعالى. اي نعم. طبعا أثنى الرسول عليه السلام على المؤمنين بالغيب في أحاديث عندك واضحة وكثيرة وصحيحة باعتبار هذا، أنهم يعني صدقوا بما سمعوه عن رسول الله عليه السلام. عندك حديث عن ابن مسعود وحديث عن أبو جمعة الأنصاري، حديثين في هذا الاعتبار تفهمهما معا في هذا المجال. أهل الكريم، نقف عند خاتمة هذه الجملة الذين يؤمنون بالغيب، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم قوله تعالى ويقيمون الصلاة. أكرمكم الله جميعا، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. يقول لي الشيخ نظمي يعني المتقون اللي عندهم تقوى حالة دائمة، وبعدين عندك الحديث ماذا قال؟ خير الخطائين التوابون. فكيف تربط بين هذا وبين هذا؟ أنت يا متقي عندك التقوى حالة دائمة لا تفارقك، لكن مع هذا أنت توقن أنك لست معصوما مع تقواك، حياكم الله، الله معك، وتحرجك وحذرك أنت قد تزل قدمك فتغفل لحظة فتخطئ. الخطأ هذا من سماتنا جميعا، ما فينا حد معصوم. رغم تقواي أنا أوقع في خطأ كلمة أو نظرة أو خطوة، رأس الواحد إيش بيعمل؟ بيستيقظ إيمان في قلبه فيستغفر الله سبحانه وتعالى. فالتقوى لا تنافي الوقوع في خطأ غير مقصود غير متعمد. كل أمتي خطأ. نعم نعم. لا، هو من قول التقوى هنا ممكن يعني تغطى وتخفى وتضعف. تضعف عنده تقوى، لما أخطأ الخطأ هذا التقوى عنده ما علت محركة، ما حركته، نامت بقلبه، لما يصحى تقوى. هل التقوى مرحلة أعلى من الإيمان؟ لا، هي من ثمرات الإيمان، نتيجة من ثمرات الإيمان، حالة دائمة. الإيمان بقويها والعبادة بتقويها، بتقويها، مش مرحلتين منفصلتين، في عندك مقدمة وفي نتيجة، هي ثمرة للإيمان، ثمرة. أي نعم، تفضل أخي الكريم. نعم. في نعم ها يعني هو الحقيقة أنا أقول من الإيمان هي من ثمرات الإيمان، حتى الطمأنينة هي من لوازم الإيمان ومن ثمراته. يعني واحد لما يخشى الله تعالى إيمانه قوي، إذا مش حاسس بربنا إيمانه ضعيف، من ثمرات الإيمان أو من لوازم، يعني ما في خلاف إن شاء الله. فضل أخي الكريم. بالنسبة لأخذ القرآن منها لا الإفراد، طيب عندنا لا غيب تعني الشك، وكذلك ذكر في القرآن بل هم في شك بك. نعم. أنا قلت لك ما هو يعني لماذا سمي الشك ريبا؟ ذكرت لك الفرق بينهم، فرق دقيق. هو شك في زاوية اسمه شك مش يقين، وسمي ريبا لأنه يقود لإيش؟ الحركة النفسية والدوايا في المخ والمشاعر والأحاسيس، هذه مش مرتاح نفسيا، قلق، القلق ريب ها في زاوية، وشك في زاوية ثانية، الإيمان يقين وطمأنينة مقابله. إذا ما فيش فرق ترابط بينهم، والله أعلم. أخونا كريم تفضل اللي وراك، معلش أتفضل. ممكن تيجي غيب معنى خطأ؟ الغيب الخطأ لا في القرآن لا. تفضل أخي. ليش ذكر هنا القرآن لم ذكر الكتاب لم يذكر القرآن؟ ذلك الكتاب ليش لم يذكر ذلك القرآن؟ لأنه هنا يعني قدرنا ذلك القرآن هو الكتاب، لما قدرناها أراد فيها معنى المقروء تقدير وجبنا المعنى المكتوب، فذكر هذا أولى. لاحظ معنيين القرآن والكتاب قراءة وكتابة. وليش أخر إن كنتم في ريب بلاتت حوالي 20 آية بعد ما أزال الريب جبنوا صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، بعد قال خذ الآن حقيقة، إذا بعدك مكتب بعد العهد كله هات جيب لك صورة زيه حتى يتنعوا في أنه هذا كلام الله. أكرمكم الله جميعاً.